السؤال الثاني، هل هناك دعاء خاص عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، نقول نحن مجيبين له الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فلعموم هذا الحديث نقول مثل ما قال. لكن حي على الصلاة حي على الفلاح، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عندها لا حول ولا قوة إلا بالله. فقرات الأذان الأخرى أيا كانت نقول مثل ما يقول.